تكلم ابن القيم رحمه الله عن علل التوبة، وجعل من علل التوبة يعني الأشياء التي تنقص التوبة أن يتوب الإنسان لأجل غرض من الأغراض، مثلا أن يتوب الإنسان لأنه يرى أن هذا الذنب لا يليق به، يرى أنه هو أرفع من هذه الذنوب، أو أن يتوب الإنسان خوفا من الفضيحة عند الناس، أو أن يتوب الإنسان لأجل أن هذا الذنب يسقط مكانته بين الناس، أو أن يتوب الإنسان لأجل أن هذا الذنب لا يليق به أو أنه يتنافى مع مكانته. فيرى ابن القيم أن كل هذه الأشياء إنما تخدش التوبة، وذلك لأن التوبة ينبغي أن تكون بصورة واحدة فقط، وهي أن يتوب الإنسان خوفا من الله، إجلالا لله، خوفا من طرد الله له، خوفا من إبعاد الله له، أن يتوب الإنسان خشية من سقوط منزلته عند الله، أن يتوب الإنسان خوفا من أن الله يحتجب عنه يوم القيامة فلا ينظر إليه. فإذا تاب الإنسان لأجل ذلك كانت توبته شرعية صحيحة صادقة، وأما ما عدا ذلك فإنها توبة مدخولة.